بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الإخوة في القاعة وهذه بعض الإخوة أشاروا إلينا أن نشير إلى مستجدات الساحة. هناك بعض المسلمات لا بد من الإشارة إليها، هذه من المسلمات في ديننا، أن المجاهدين لا ينتصرون دائما، أحيانا يكون لهم أحيانا عليه، هذه سنة الله عز وجل. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: لن يضروكم إلا، فقط يؤذوننا لكن ما يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك بشيء، فقط أذين. الشيء الآخر أن هذا السبيل لا ينقطع بإذن الله تعالى، ولا قدر الله، إن قطع فسيأتي الله بقوم آخرين، هؤلاء الناس بإذن الله تعالى ما يغيرون ولا يبدلون، لا يستقيلون ولا يقيلون. لكن لو كلنا جلسنا وتركنا الجهاد فسيأتي الله عز وجل لقوم آخرين. إذن هذا الطريق سالك لو بقى منا رجل واحد، وتكالب الأعداء بأعدادهم وأسلحتهم وعددهم وعتدهم بإذن الله تعالى ما يحرك فينا شعر، لأننا نعلم أن لا يموت أحد إلا في أجله. الذي يقدر الله عز وجل يقتل فلان يقتل، مهما اتخذت من الأسباب يقتل. ومن لم يكتب الله عز وجل له القتل، لو دخل في مواطن القتال والقتل ما يقتل، سيخرج بإذن الله تعالى. إذن نقاتل أناسا، هذه طبيعة القتال. الأحداث الأخيرة كأن الإعلام حول الأمر بعض الشيء، هؤلاء ديدنهم دائما يتلقون الأخبار التي فيها لمسة لكن يضخمونها ويكبرونها، ولهذا تجد قد تسمع الأخبار عن مدينة الموصل وأنت تعيش في داخل هذه المدينة وتستغرب إيش هذا الكذب. يوم الجمعة والخميس كنا في تلك المناطق يسر الله عز وجل لنا الوصول، كنا نسمع الأخبار أنهم دخلوا إلى المنطقة الفلانية وتقدموا إلى المكان الفلاني وهم الآن يقاتلون في المكان الفلاني، علما أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل أساسا. حدث بعض التقدم من البشمرجة في بعض المناطق، لكن الشباب كانوا تهيئوا للرد عليهم وسيردوهم بإذن الله تعالى. لا، هؤلاء سيردون لأنهم أذلوا من أن يقفوا أمام الشباب، فإن وقفوا فلخلل فينا، قد يكون فينا معصية، قد يكون فينا شيء، فالله عز وجل يريد أن يمحصنا وأن يثبتنا أكثر من ذي قبل. والشيء الآخر، لأن دائما في وقت الضيق الإنسان يكون أشد ارتباطا بالله عز وجل من وقت السعة، فعشنا فترة سعة وكنا بحاجة إلى أن نضبط قليلا حتى نعاود الكرة والتضرع إلى الله عز وجل. قد يكون فينا من نسي خلال هذه الأيام بعض الدعاء الذي كان يدعو به، بعض قيام الليل الذي كان يقومه، فالآن حتى نعاود هذا من الله تبارك وتعالى ورحمة بنا، وإن كان فيه أذية أو ليس فيه أذية ما يضر هذا الأمر. إذن هؤلاء الناس مهما فعلوا ومهما عملوا ما يضرون بإذن الله تعالى إلا أذية، قد يقتل بعض الشباب. وهؤلاء نفرح لأخراهم ونحزن لفراقهم، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لفراقكم يا شباب لمحزونون. وقد يكون الذي يتأخر ليس بأحسن حالا من الذين عجلوا، هذا الذي يكرمه الله عز وجل بالعجلة هذا قد ختم له والله حسيبهم، لكن الإشكال في أنا الذي بقيت لحد الآن وفلان الذي بقى لحد الآن، لأنك لا تأمن على نفسك، الإنسان طالما حي. فهؤلاء الذين يقتلون نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم، والأحياء نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم. هم شباب رأيناهم ولله الفضل والمنة، لا يخافون ولله الفضل، رغم قد تكون الطائرات مؤثرة لكن ما يخافون من هذه الطائرات، لأنهم يريدون نصر دين الله عز وجل. أما مسألة الكر والفر فهذه سنة الله عز وجل، كما قال أبو سفيان لهرقل: يوم لنا ويوم علينا، ولو كان أحد ممكن أن يكون دائما له لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أتباعه والسائرون على نهجه، فكما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوما ينتصر ويوما تجده قد أصابه ما أصابه، هؤلاء السائرون على هذا الطريق أيضا هذا حالهم، وقد يفقدون الأمان بعض الوقت، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت لو أن رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، فسمعنا خشخشة سلاح، قال: من؟ قال: سعد، جئت أحرسك يا رسول الله. تقول: أنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت له غطيطة. فهذا أسوتنا وهذا قدوتنا، هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة هذا حاله. والجهاد هكذا، طريق الجهاد ما تأمن على نفسك إلا نادرا، ما تأمن في أي لحظة. نعم. فمسألة البشبرجة إن شاء الله تعالى هذه أمر سهل جدا بإذن الله تعالى، لكن كأن الإعلام شوش قليل. والله تبارك وتعالى يحذر من أمثال هؤلاء من المنافقين وليس من الكافر الأصل: وإذا خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إذن ما ينبغي أن أكون من أهل هذه الآية، كيف أسمع لهؤلاء وهم أعداء وأصدق ما يقولون وأنا أعيش في أرض الواقع؟ وكذلك ما أنقل الأخبار التي أسمعها من هؤلاء، لأن الله تبارك وتعالى قال: تلقونه بألسنتكم، والتلقي علما أنه يكون بالأذن وليس باللسان، لكن لسرعة تلقي الخبر ونقله قال: تلقونه بألسنتكم. فهذه أمور يسيرة جدا وسهلة إن شاء الله تعالى. خلال هذه السنوات مرت ضوائح كثيرة وشدائد كثيرة، وصل الأمر أحيانا نتيجة الشدة ما تجد إلا أفراد قلائل، لكن يفتح الله عز وجل بهؤلاء القلائل. يعني عندما كنت تعيش في فترة ما تأمن على نفسك لا في بيت ولا في شارع ولا في تنقلك، لكن ما كان أحد يترك الجهاد. حدثني أحد الشباب في فترة من الفترات الضيق، الحالة غريبة، سألته عن مناطقه: كيف حال دياركم الآن؟ قال: والله الأمر صعب لكن الحمد لله العمل مستمر. قلت: كيف؟ قال: مسألة المأوى صعب جدا، يعني ما نجد مكان نأوي إليه. ففي يوم من الأيام قال: ضاق بنا الحال، لا أدري أين نبيت أنا وصاحبي. فتذكرت أحدا من الشباب العاملين كان قد جلس بعد أن خرج من السجن، فقلت لصاحبي: نذهب إلى فلان، هذا أعلم بحالنا، يأوينا إن شاء الله هذه الليلة. فطرقنا الباب خرج، عندما رآنا شكله موما الواحد يرحب بالقادمين، لا كلام ولا هيئته، سلمنا عليه قلنا: يا أبو فلان ممكن أن نبيت هذه الليلة عندك؟ قال: تردون ترجعوني لأبوك مرة ثانية؟ قلنا: لا لا ما نريد الرجعة. سلمنا عليه ومشينا. فأنا وصاحبي على أرجلنا نفتر في داخل المدينة، وجدت يقول أجلك الله زبالة كومة كبيرة. افتريت حول المنطقة وجدت أن ما في رائحة ما في وساخة شيء، ناس ذابين المخلفات البيوت. فقلت لصاحبي ننام ليلتنا هنا إن شاء الله. فقال محدثي قال أهنأ ليلة بتها هي تلك الليلة، لأن أعرف ما يجي لأحد هنا. ثاني يوم الصبح أخذنا الكاتم ونزلنا للشارع. ففي تلك الفترة كان العمل بهذه الطريقة منقطع، فما بالك الآن دولة وخلافة وجيش وشرعيين وحسبة وشرطة. لا إن شاء الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على شكر هذه النعمة وعلى استخدامها فيما يرضيه تبارك وتعالى، لأن النعمة تدوم بالشكر وباستخدامها في الموطن الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ولا ننسى أننا بشر نخطأ ونصيب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا إن أخطأنا، وأن لا يؤاخذنا بما يكون منا أو بما يصدر من بعضنا، فهو أرحم بحالنا منا. نعم، نرجع إلى موضوعنا. كنا نتحدث عن مواطن الردة التي تكون للداخلين في البرلمان. نتكلم عن الموطن السابع الذي ينبغي أن يدخله من يرشح أو كل الأحزاب التي تشارك في هذه الحكومات الطاغوتية. فأقول مستعينا بالله عز وجل، أما الموطن السابع فهو التحاكم إلى هيئة الأمم المتحدة. ما من حكومة طاغوتية من هذه الحكومات إلا وتعترف بهيئة الأمم المتحدة ولديها الاستعداد أن تتحاكم في حل المشاكل إلى هيئة الأمم المتحدة. إيش هيئة الأمم المتحدة هذه؟ منظمة دولية لها ضوابط وقوانين شرائع تعمل على فصل النزاعات التي تكون في داخل الدولة، والدولة تعجز عن حل هذه المشاكل، وأحيانا تحل المشاكل التي تكون بين الدول. فما من طاغوت يحكم بلاد المسلمين إلا وله قضية محالة إلى هيئة الأمم المتحدة. في بلدنا الآن في العراق مسألة الأراضي المتنازع عليها، هذه قضية محالة إلى هيئة الأمم المتحدة، قضية داخلية. مشكلة العراق البعثيين في زمنهم مع الكويتيين، هذه التعويضات التي تدفع قضية محالة إلى هيئة الأمم المتحدة. إذن أحيانا المشكلة تكون داخلية تستعصي على الحكومة الطاغوتية حلها، يحلونها إلى هيئة الأمم المتحدة. أحيانا تكون خارجية، ولكن لا تنسى أن ذلك الخبيثان اللذان قسما بلاد المسلمين سايكس وبيكو، هؤلاء من خبثهم عندما وضعوا الحدود وضعوا قنابل موقوتة بين كل مصرين من أمصار المسلمين. فمشاكل الحدود بين جميع الدول هذه الآن موجودة. مشكلة بين العراق وإيران موجودة، مشكلة بين العراق والكويت موجودة، مشكلة بين سوريا مع تركيا على الإسكندرونة موجودة، مشكلة في منطقة الحبائش على ما أذكر بين السودان وبين مصر موجودة، بين ليبيا وبين الجزائر وبين المغرب على الصحراء المغربية، بين باكستان وبين الهند على منطقة كشمير. فما تجد دولة من هذه من بلاد المسلمين إلا عندما قسموا الحدود جعلوا في بقعة من البقاع شيء أدخلوا من هنا وشيء أخرجوا من هنا، فهذه جعلوها قنابل موقوتة يحاولون أن يفجروها في الأوقات التي تكون في صالحهم. فعندما طغى الخميني النجس ذاك وبدأ يهدد ويصدر الثورة، فجروا الحدود بين البعثيين وبين هؤلاء، واستمر القتال لثمان سنوات. فلا هؤلاء بقوا على ما كانوا عليه، ولا هذا استطاع أن يحقق ما كان يصبو إليه في ذلك الوقت. والفتيلة بدأت من مسألة أراضي كذا متر من هنا وكذا متر أو كيلو متر من هنا. إذن هذه القضايا كلها تحال إلى هيئة الأمم المتحدة. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن نؤصله. الأمر الثاني أن هذه الحكومة أو هذه الهيئة هل هي هيئة طاغوتية أم لا، بحيث الذي يتحاكم إلى الهيئة نستطيع أن نسميه يتحاكمون إلى الطاغوت أم لا. إذن نحتاج إلى إثبات هيئة الحكم الشرعي في هيئة الأمم المتحدة. الوصول إلى هذا الأمر سهل جدا بإذن الله تعالى، لأن القائمين على هذه الهيئة كفار أصليون، قد يشترك معهم منتسبون إلى الإسلام لكن الأصل أنهم كفار أصليون. هؤلاء الكفار الأصليون وضعوا شرائعهم لرفع النزاعات بين الدول وفي القضايا التي تحدث في داخل الدول. إذن يقينا لا هم مسلمون ولا لهم علاقة بالشريعة الإسلامية، وإنما كفار أصليون وضعوا قوانين ودساتير. إذن لا يختلف حتى المرجئي في تسمية هؤلاء بأنهم طواغيت. فإذا ثبت لنا أن هؤلاء الطواغيت وهؤلاء يدعون الانتساب إلى الإسلام ويحيلون القضايا إلى هذه المحكمة، ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره للطاغوت قال: وطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. إذن هؤلاء أثبتنا أنهم طواغيت، وهؤلاء أثبتنا أنهم يتحاكمون إلى هؤلاء الطواغيت. هذه مسألة ما يختلف عليها إنسان يعيش في هذا العصر. إذا علمت أن هذه الحكومات وفيها الأحزاب التي تدعي الانتساب إلى الإسلام يتحاكمون إلى هيئة الأمم المتحدة، هذا فعلهم جيد لحل هذه النزاعات، ما حكم ربنا؟ ما المطلوب منا شرعا في النزاعات التي تقع بين المسلمين؟ ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نتحاكم إلى شرع الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليك الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما، الذي يتحاكم إلى هيئة الأمم المتحدة عن هذا السؤال سيجيب الله تبارك وتعالى يقول: نعم غيرك هناك يا رب ونتحاكم إليه. أفغير الله أبتغي بمعنى أريد أطلب، أفغير الله أبتغي حكما، هذا الذي بين يديك فيه تفصيل كل شيء، فلماذا لا تتحاكم إلى الله تبارك وتعالى، يعني إلى كتابي وإلى سنة رسولي، لماذا تتحاكم إلى أولئك؟ هذه الآية الأولى. إذا مطلوب من المسلمين وممن يدعون الانتساب إلى الإسلام إذا أرادوا أن يحلوا نزاعا داخليا أو خارجيا أن يحيلوا الأمر إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الأولى. أما الآية الثانية فقول الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن الله تبارك وتعالى قال أنه سيكون هناك نزاع، لكن إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر عليكم أن تحيلوا هذه النزاعات إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحزاب التي تنتسب إلى الإسلام وفيهم حفظ لكتاب الله عز وجل أين هم من هذه الآيات عندما يكونون ضمن حكومة تحيل القضايا إلى هيئة الأمم المتحدة والله عز وجل يأمرهم أن يحيلوها إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله؟ هذه الآية الثانية. أما الآية الثالثة فيقول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء. أي شيء سواء كان داخليا أو خارجيا كل الأمور يجب أن تحال إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ليس إلى هيئة الأمم المتحدة. إذن لا الآية الأولى تجيز التحاكم إلى غير الله ولا الآية الثانية تجيز التحاكم إلى غير شرع الله، ولا الآية الثالثة تجيز التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. فهذه الأحزاب عندما تكون ضمن هذه التشكيلات ويتحاكمون إلى هيئة الأمم المتحدة ويرفعون القضايا هناك، إذن هؤلاء قد خالفوا هذه الآيات الثلاثة الصريحة المحكمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما المطلوب منا؟ هؤلاء أوجدوا هيئة أممية متحدة، جيد، ما المطلوب منا شرعا؟ نحن المسلمون الله تبارك وتعالى أمرنا أن نحكم بينهم بما أنزل الله لا أن نتحاكم إليهم. أمرنا أن نحكم بين أعضاء الهيئة الأمم المتحدة والدول التابعة الكفرية التابعة لهيئة الأمم المتحدة. نحن المسلمون مأمورون من أمر الله تبارك وتعالى أن يكون لنا نحن محكمتنا الدولية الشرعية حتى نحكم على هؤلاء وبهؤلاء بما أنزل الله لا أن نتحاكم إلى شرعهم. يقول الله تبارك وتعالى، لاحظ، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إذن ينبغي أن تكون لنا نحن محكمتنا الدولية، وأن هؤلاء بسبب عدالة محاكمنا يتحاكمون إلينا، فإذا جاءونا ورفعوا النزاعات إلينا نحن بالخيار، إن أردنا أن ننظر في هذه القضية ننظر، وإذا أردنا أن نعرض عن النظر في هذه القضية يجوز لنا شرعا أن نعرض عن هذه القضية. والله تبارك وتعالى إذا غلبنا جانب الإعراض قال لن يضروكم شيئا. إذا قررت أن لا تنظر في النزاعات التي بينهم لا تحسب حساب أنهم قد يضروني لأنهم تجشموا مع مسألة المجيء إلينا ثم بعد ذلك عرضوا ونحن قلنا لا ننظر في قضاياكم. يقول الله تبارك وتعالى وإن تعرض لا يضروك شيئا، لا تحسب لهم حساب إذا قررت أن لا تنظر في قضاياهم. إذا نحن السادة، نحن الأعزاء، نحن الذين يأتون إلينا، والله تبارك وتعالى في عليائه جعل الأمر إلى إرادة المسلم، قال إن أردت أن تحكم الأمر إليك، إن أردت أن تصرف النظر في هذه القضايا التي تحدث بينهم فالأمر إليك. فإذا جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إذا أردت لا تحسب لهم حساب، لكن إذا أردت أن تحكم بينهم عليك أن تحكم بالقسط، والحكم بالقسط لا يكون إلا على ضوء كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول. هذا المطلوب منا تجاه هؤلاء، لا أن تشكل حكومة طاغوتية ثم بعد ذلك هذه الحكومة ترفع نزاعاتها وقضاياها إلى هيئة الأمم المتحدة. هذه الآية الأولى. الآية الثانية يقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فاحكم بينهم بما أنزل الله، أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا. إذن نحن كتابنا مهيمن مسلط مسيطر على الكتب السابقة، فبهذا الكتاب الذي أنزله وهو كتاب له الهيمنة على باقي كتب الله التي نزلت قال فاحكم بينهم بما أنزل الله. هؤلاء عليك أن تحكم بين تلك الدول وهم على دينهم أن نحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل ولا تتبع أهواءهم، لأنك إذا حكمت قد يدخل أحدهم ويحاول أن يؤثر عليك بالأهواء التي لديهم. هذا ما جاء في الإنجيل، هذا ما جاء في الدستور، عليك أن تكون على حذر من هذا الجانب وأن تحكم بهم بما أنزل الله عز وجل. هذا حال من أو أين حال من هذه الآية في كتابه؟ كيف دخل إذن هؤلاء هذه الحكومات؟ وكيف أصبحوا جزءا من هذه الحكومات؟ وكيف يرضون أن يرفعوا قضاياهم إلى أناس أمرنا الله أن نحكم بهم بشرعنا؟ وهذا لا يكون كما تعلم إلا إذا مكننا الله تبارك وتعالى في الأرض. وأسأل الله عز وجل في المستقبل لمن يأتي من بعدنا أو في عصرنا أن يكون هناك محكمة عالمية إسلامية يعلنون أن من لديه قضية نزاع فارفعون إلينا، لأن الله عز وجل أمرنا أن ننظر في قضاياكم، ولكن نجعل من ضمن الإعلان لا تظن أن كل القضايا نقبل النظر فيها، فبعض القضايا قد نصرف النظر عنها ولا نستلمها أساسا، لأن الله تبارك وتعالى في بعض الآيات قد خيرنا. هذا نحن، هذا هو الإسلام، هذا هو القرآن. جيد، أين هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام من هذه الآيات؟ الآية الثالثة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، هنا بمعنى يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن نتشبث بشرع الله تبارك وتعالى وبأحكام الله عز وجل، ولا نقبل أن تؤثر فينا أهواؤهم، ولا نقبل منهم أن يحملونا على أن نرد الطرف عن شيء من أحكام الله تبارك وتعالى. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذه وصية أرحم الراحمين بالمسلمين. فإذا علمت هاتين الحقيقتين، وعليك أن تتصور إيش حال هذه الحكومات الموجودة الآن وفيها أناس يسمون أنفسهم أحزابا إسلامية، وتجدهم ضمن هذه التشكيلة يقرون بل يرفعون قضاياهم إلى هيئة الأمم المتحدة. إذن من أحال قضية إلى هيئة الأمم المتحدة خالف في المجموعة الأولى 3 آيات، وفي المجموعة الثالثة خالف 3 آيات من كتاب ربنا. جيد، خالف هذه الآيات ورفع القضايا ويقول أنا مسلم، حزب إسلامي عراق، إخوان المسلمون، ما حكم هذا الإسلام المزعوم في كتاب الله عز وجل؟ يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن تفاصيل الآية الآن لدي هكذا: إنسان يدعي أنه مسلم، حدثت له بعض النزاعات بعض الخلافات مع بعض، أراد أن يرفعها، أراد يريدون يعني، والإرادة من أعمال القلوب طبعا، الآن لا يحاسب على عمل الجوارح، الآن يحاسبه الله تبارك وتعالى على الإرادة التي تحققت في قلبه. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا التحاكم، هذه الإرادة التي تحققت في قلبه، حكم الله عز وجل عليه بالإيمان الذي عنده أن هذا زعم. هذا الإيمان الذي تدعيه هذا زعم. إيش معنى زعم؟ بمعنى كذب. لاحظ العلماء ماذا قالوا عن الزعم. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رسالته في تحكيم القوانين، له رسالة بهذا العنوان، قال: فإن قوله عز وجل يزعمون تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا. الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله لا يجتمع في قلب عبد أصلا، بل أحدهما ينافي الآخر. قال: أنا مسلم، حزب إسلامي عراقي، لكن يقبل بالتحاكم إلى هيئة الأمم المتحدة. هذا الذي يدعيه يقول الله عز وجل عنه زعم. محمد بن إبراهيم يقول: هذا الإدعاء من رضي أن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ما أنزل الله، هذا ينافي الإيمان الذي لديه، لأن الإيمان بالله مع الإيمان بالتحاكم إلى هؤلاء لا يجتمعان في قلب عبد أبدا، يستحيل النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا قول محمد بن إبراهيم رحمه الله. لاحظ ماذا يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بيّن أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة في الكذب ما يحصل منه العجب. يعني من الأمور العجائب أن تدعي الإيمان ثم تتحاكم إلى الطواغيت. إذن أثبتنا الآن أن هؤلاء طواغيت، هؤلاء يدعون الانتساب إلى الإسلام، يرفعون القضايا إلى هيئة الأمم المتحدة. إذن ما تقول في هذا الإيمان الذي عندهم؟ الله تبارك وتعالى يقول: هذا زعم. وهذا فهم علماء أهل السنة والجماعة لهذه الآية ولأمثال هؤلاء. إذن هذا موطن يخرج صاحبه من الملة، وهم قد دخلوا في هذا الموطن وسيدخلون أيضا طالما رضوا أن يكونوا مع الطواغيت. فمن كان مع الطاغوت لا يضره أن يتحاكم أيضا إلى الطواغيت. هذا الموطن السابع. أما الموطن الثامن، الموطن الثامن الالتزام بتحريم امتلاك الأسلحة المحرمة دوليا، الالتزام بتحريم امتلاك الأسلحة المحرمة دوليا. إيش معنى هذا الكلام؟ أنت تعلم أن هذه القوة البشرية أمريكا ومن حولها لهم سطوتهم على من تحتهم من الدول. هؤلاء أصدروا قانون، ضمن هذا القانون حرموا بعض الأسلحة، تعرف باسمين هذه الأسلحة: أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دوليا. وهذا التحريم على عقيدة اليهود: إذا سرق فينا الشريف تركناه، وإذا سرق فينا الضعيف أقمنا عليه الحد. فمسألة قرار تحريم هذا السلاح ليس على الجميع، وإنما الناس أمام هذا التحريم، الدول أمام هذا التحريم ينقسمون إلى ثلاث: قسم من الدول يمتلكون، هم حرموا وهم يمتلكون، كأمريكا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، هؤلاء كلهم يحرمون هذه الأسلحة لكن هم يملكونها، هذا صنف من الدول. الصنف الثاني من الدول أرادوا أن يملكوا، فشنع عليهم هؤلاء أن حرام عليك أن تمتلك هذه الأسلحة. وبسبب محاولة هؤلاء للامتلاك للأسلحة ذهبت دولة البعثيين، بسبب لأنهم أرادوا أن يمتلكوا اخترقوا لهم التبريرات وما إلى ذلك، لأسباب أخرى دخلوا هذه الدولة لأنكم تريدون أن تملكوا أسلحة محرمة دوليا. بينما إسرائيل تملك ولا أحد يستطيع أن يحدث مع إسرائيل شيء. إذن أجازوا لأنفسهم وحرموا هذا السلاح لمن يريد أن يمتلك، ومن أراد أن يمتلك يحاربونه، كحالهم مع إيران، كحالهم مع البعثيين. أما معمر القذافي فالرجل فهم الدرس من البداية، عندما رأى ما حل بصدام مباشرة حل النووي وباع قرته. أما الصنف الثالث فحديثنا عن هذا الصنف الثالث، هؤلاء مباشرة دخلوا في السلم ووقعوا على أنهم يحرمون امتلاك هذه الأسلحة لا الآن وكذلك في المستقبل، فهذه الحثالة الموجودة الآن الذين يحكمون بلاد المسلمين كلهم وقعوا على تحريم امتلاك أسلحة الدمار الشامل. وأحدهم عندما يفكر في هذا الأمر يقال: أنت متفق معنا على تحريم هذه الأسلحة، ولهذا لا يفكر أحد منهم في يوم من الأيام أن يمتلك هذه الأسلحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تأصيل التحريم والتحليل من حق من؟ لا أحد يستطيع أن يحلل أو أن يحرم إلا الله عز وجل. هذا في شرعنا، ونحن ملزمون بديننا. الآن كفار أصليون قالوا عن شيء أحله الله عز وجل، قال هذا حرام، وهذه الحكومات الطاغوتية كلهم حرموا على أنفسهم هذه الأسلحة وأقروا بتحريم هذه الأسلحة، علما أنه في مسألة التحليل والتحريم، بعد أن قلنا أن مسألة التحليل والتحريم هذه من خصوصيات الله تبارك وتعالى، لكن قد يأتي إنسان لا يحرم الشيء وإنما يحرم الشيء لنفسه. هناك فرق بين أن تحرم الشيء لنفسك وبين أن تحكم على الشيء بأنه حرام، بينهما فارق. دليل التحريم على النفس الأول ما قبله الله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند البخاري رحمه الله تعالى رحمة الله في مسألة شربه من العسل، وبعد ذلك قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب العسل، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، علما أنه ما قال العسل حرام ولكن حرم العسل على نفسه. إذن الله تبارك وتعالى ما يرضى من رسوله أن يحرم على نفسه ما أحل الله عز وجل. إذن ما أحل الله تبارك وتعالى هؤلاء حرموه على أنفسهم، لأن امتلاك هذه الأسلحة حلال، لكن الكفار حرموا هذه الأسلحة، هؤلاء أيضا وافقوهم في تحريم هذه الأسلحة على أنفسهم. هذا النوع الأول من التحريم. أما النوع الثاني من التحريم أن يأتي إنسان أو جهة أو طاغوت يقول عن حلال يقول هذا حرام، لأمثال هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. إذن هؤلاء الآن لم يحرموا على أنفسهم بل قالوا عن الحلال أنه حرام. أمثال هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى أنتم مفترون على الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى له الحق في التحريم وفي التحليل، فمن حرم ما أحله الله عز وجل فقد افترى على الله الكذبة، لأن هذا في الأصل حلال بل أنتم حرمتموه. إذا ثبت لك هذا الأمر، هذه الحكومات حرموا على أنفسهم وحرموا السلاح في ذاته، أنهم لا يملكون هذه الأسلحة التي حرمها الكفار، وأظن المرجئي الغبي الخبيث لا يختلف معنا في هذه المسألة أن هذا امتلاك هذا السلاح حلال، لكن هؤلاء قالوا حرام. إذا جاء أناس ووافقوا بدون إكراه قالوا نحن أيضا طالما قررتم أن هذا حرام نحن نوافقكم ونتفق معكم ونلتزم أن لا نملك هذا السلاح بأي حال من الأحوال وندخل معكم في هذه الاتفاقية، فإذا وجدتم في يوم من الأيام أننا استحللنا لأنفسنا هذا الحرام لكم أن تعاقبونا بموجب القانون الدولي. شيء أحله الله عز وجل أنتم حرمتموه. إذن أناس ألزموا أنفسهم بحكم كافر بتحريم حلال، أين المدخل؟ التكفير أين؟ عدم امتلاك هذا السلاح وعدم تصنيع هذا السلاح، إن كان المسلمون قادرون ثم لم يصنعوا ولم يمتلكوا فهم آثمون، لأن هذه من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. لدينا القدرة أن نمتلك ثم توقفنا آثم، لدينا القدرة أن نصنع توقفنا آثم. أما إذا جاء أناس وقالوا هذا الحلال الذي عندكم نحن نحرم، ثم جاء هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام وقالوا نحن نلتزم بتحريمكم ونلتزم بتحريم هذا السلاح أن نمتلكه أو أن نقتنيه في يوم من الأيام، إذا حرموا على أنفسهم وحرموا السلاح المحلل في ذاته. هؤلاء بهذا الوصف ماذا ينطبق عليهم من آية؟ وإن أطعتموهم إنكم مشركون. إنكم لمشركون. تذكر الميتة عندما حرم الله عز وجل الميتة والمشركون أحلوا الميتة، الله عز وجل قال وإن أطعتموهم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. وإن أطعتموهم أي خالفتم شرعه وأطعتم تشريع هؤلاء إنكم لمشركون. إذن هذه الحكومات يجب الآن كلهم قد حرموا على أنفسهم امتلاك هذه الأسلحة، فأطاعوا الكفار في التحريم وخالفوا الله عز وجل في التحليل. شرع الله عز وجل حلال، إيش الدليل على حل هذه الأسلحة؟ قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. إذن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نعد ونمتلك هذه الأسلحة، والله تبارك وتعالى ما يأمرنا إلا بما حله لنا. أما هؤلاء الكفار فقد حرموا ما أحله الله عز وجل لنا. هذه الحكومات الطاغوتية مع وجود الأحزاب المنتسبة إلى الإسلام قد وقعوا على اتفاقية تحريم امتلاك هذه الأسلحة، والأسلحة تسمى محرمة دوليا. إذن هم أطاعوا الكفار في تشريعهم وخالفوا الله تبارك وتعالى في تحليل. الله عز وجل أحل، هؤلاء حرموا، أطاعوا الكفار ولم يطيعوا الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نعد أنفسنا لكي نمتلك هذا السلاح، هؤلاء قالوا لا يجوز لكم أن تمتلكوا هذا السلاح. إذن بالضرورة أصحاب هذه القوانين وأصحاب هذه الدساتير والحكومات خلفوا من وأطاعوا من؟ لا يختلف مسلمان أنهم أطاعوا الكفار في الحرام وخالفوا الله عز وجل فيما حل، أطاعوا الكفار فيما أمر وعصوا الله تبارك وتعالى فيما أمر. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا الأمر بهذه الطريقة تدخلنا إلى حديث عدي رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاء مسلما وفي عنقه صليب قال له الرسول صلى الله عليه وسلم دع عنك هذا الوثن فأرمى، ثم تلا عليه قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي لسنا كنا نعبدهم يا رسول الله، قال أما كانوا يحرمون لكم الحلال فتحرمون ويحلون لكم الحرام فتستحلون، قال نعم، قال تلك عبادتكم لك. إذن هذه الحكومات الطاغوتية بما فيهم من منتسبين إلى الإسلام قد أشركوا بالله عز وجل لأنهم أطاعوا ذلك التشريع وخالفوا شرع الله عز وجل، وهذه الطاعة أدخلتهم في باب العبودية لأولئك وليس لله تبارك وتعالى. تلك عبادتكم لهم، حرموا عليكم وأنتم أطعتموهم. هذه الطاعة تعني أنك تعبد هيئة الأمم المتحدة وتعبد تلك الدول التي حرمت ما أحل الله عز وجل لنا. هذا الموطن الثامن. أما الموطن التاسع وهو الموطن الأخير كي ننتهي من هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، فهو موطن الإيمان بمبدأ التداول، مبدأ تداول السلطة. إيش معنى التداول؟ هذه المصيبة. التداول أن أعطيك شيئا وتعطيني شيء، هذا يسمى تداول، نتداول فيما بيننا. هذا المبدأ يؤمن بهذا المبدأ كل الذين يشتركون في الحكومات الطاغوتية، وهذا المبدأ قائم على أساس أنهم يدخلون الانتخابات فمن جاء بأكبر عدد ممكن من الأصوات الحكم يكون إليهم، رئيس الوزراء منهم، والوزراء يختارون هم الوزارات التي يريدونها فيسيرون الحكم من خلال منهاجهم هم وفق ما جاء في الدستور. لكن في الدورة الثانية إذا جاء أناس آخرون جاءوا بأصوات أكثر من هؤلاء، على هؤلاء الذين كانوا في السلطة أن يسلموها إلى هؤلاء الذين جاءوا بأكبر عدد من الأصوات. هذا يسمى الإيمان بمبدأ تداول السلطة، أي تعطيك السلطة بسلاسة وبدون تأخر ولا تلكم، وأنت أيضا عندما آتي بأكبر عدد من الأصوات تسلم لي السلطة. هذا الإيمان بدون استثناء، بدون استثناء. هذا الموطن مرتبط بأي موطن؟ بموطن الإيمان بالتعددية الحزبية. فهم سابقا قلنا يؤمنون بالتعددية الحزبية، الآن يؤمنون بمبدأ تداول السلطة، أي أن أي حزب يأتون بأكبر عدد من الأصوات السلطة تسلم إليهم. جيد، حزب يزيد ما تقول؟ قال نسلم له السلطة بسلاسة. شيوعي، هل يمكن أن يأتوا الشيوعيين بأكبر عدد ممكن؟ ممكن، لولا أن الله عز وجل هيأ الجهاد في هذه البلاد لرأيت كم كان يكون لهذه الأحزاب من وجود في أوساط المسلمين. كنت ستجد الحزب الشيوعي، وكنت ستجد الحزب الرافضي، وكنت ستجد الحزب النصراني، كل هذه الأحزاب كنت ستجدها، ولكنهم كانوا يخافون على أنفسهم من القتل ومن المفخخات والاستشهاديين، فما تمكنوا أن يفتحوا لأنفسهم مقرا، ولهذا تعطلت هذه الأحزاب عن العمل. فإذا جاء الشيوعيون بأكبر عدد من الأصوات على الحزب العراقي أن يسلموا لهم السلطة، هذا ما آمنوا به. ولهذا ذاك الإخواني، حسبك أن تسميه إخواني، يعني إذا أردت أن تضم إنسانا قل يا إخواني، لا تزد على ذلك، فإنك لن تنال منه أكثر من هذه الكلمة. يوسف قرضاوي سألوه قال أحزاب، إذا أنتم تؤمنون بالتعددية الحزبية وبتداول السلطة، إذا جاءوا ناس آخرون كنتوا في السلطة وجاءوا ناس آخرون بأكبر عدد من الأصوات وأخذوا الحكم، فطالما ما استطاعوا أن يكسبوا ثقة الناس يستهلوا يروحوا في داهية، يستهلوا يروحوا في داهية. إيه قال 4 سنوات ما استطاعوا أن يكسبوا الناس بين إفراط وتفريط، ففقدوا ثقة الناس، الناس اختاروا غيرهم، يستاهلوا يروحوا بداهية. جيد، إذن الردة تكون هنا مركبة. لماذا؟ لأنهم آمنوا بتسليم السلطة إلى الكفار، نصراني جاب أكبر عدد من الأصوات تسلم السلطة له، شيوعي جاء بأكبر عدد من الأصوات تسلم السلطة له، فتكون الردة هنا مركبة، لأنهم سلموا السلطة إلى كفار ليحكمون بشرائع الكفار وبغير ما أنزل الله عز وجل. وبهذا ننتهي من المواطن التي يجب أن يدخلها المرشحون للدخول في البرلمانات وكذلك المشاركون في هذه الحكومات. والحمد لله، فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.